وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلع عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم مرارا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم مرارا لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم مرعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم قال Hmm. فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم وكذلك أحفظنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا يقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ربي أعلم بعدتهم

ليسك مع الذين يدعون يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا يقطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شيء أفليؤمن ومن شيء أفليكفر إنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بما يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا لهم جنة عدن تجري بهم الأنهار يعلون فيها من أساوس ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وهي استبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب نعم الثواب وحسنت متفقا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما هل ينظر الإنسان مما خلق خلق مما يخرج من بين الصلب والتراب يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع أرض في الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر الله العظيم.